وهذه الصلات أساسية في معرفة شيء هذا العلم الدقيق. قال أولى مقدية الأولى مش دائما فيها غير الاستحسان فيها تل إلزام. أولى من المستحسنات لأن عندنا عدم تناول النجاسة من قسم المكارم كما سبقنا وتركوا النجسين بيع النجاسة تناول النجاسة ميتة، لكن لو أردت إنقاذ روح روحك أو روح الآخر وليس إلا سبيل وهو أكل الميت تناول النجس. فتناول النجس هنا يصبح أولى من تضيع الروح والنفس، تضيع الروح لأن هذا أصل وهذا تحسين، هذا ضرورة وهذا تحسين، شيء والتحسين بالنسبة للضروري ملحق الملحق ملحق الملحق. فإذا لا يجوز أن تقول يا سيدنا لا أكل الميتة ولا أكل لحم الخنزير ولو أدى ذلك في محل الاضطرار، لا ده في محل الاضطرار. ولذلك قال أهل العلم وجاز شرب لدفع غصة من خمر، مثلا هذا واحد غصة جاته وروحه تزهق وكان في ديارين غير ديارين مش ما افترضنا العلم الافتراضي والفقه الافتراضي ضرورة إذا يسمى بفقه الافتراض، من الافتراض تصور أحوال ووضع الفقه للنوازل الممكنة فيه توسيع العلم بها رحمة قد يحصل هذا، وإن كان البعض يكره هذا يقول لا تستعجلوا أشياء قبل نزول فتبتلوا بها، ولكن لو لم نستعجل وحصل رؤوس جهال فقادوا الناس إلى حافة السعير. قال سيدي يجوز له ما وجد ومسألة مستعجلة والروح تريد أن وجد إلا قال ينزع منه أولا هذا غصب وهو جائز ويشرب بقدر ما يدفع الغصة ويكون فقيا ومطيعا وغير آجل. بيان ذا في أن حفظ المهاجي أولى من المستحسنات البهاجي، مستحسنات هو توقي أكل النجاسة تأكل من طيبات أن تأخذ أنت بقول الله كلوا من طيبات ولإزهاق الروح يعني تقول أستنى لا الله يقول لك كلوا من طيبات فهذا نجس. وأنت إذن سواء كان هذا في حفظ روحك أو حفظ روح غيرك ومثلا نقول أنا غيرك انتابع معي مش دائما نقول أنا مكلف غير بالمسلمين وانت رسالتك عالمية، لذلك هل الذمة في ديار المسلمين مكفولة وصولهم محفوظة لا بد من هذا، انتابع معي هذا الفقه المعوج التي سود. شوف الجار مش منضبط من يكون مسلما، حقوق الجوار والجوار أنا أبعد من أن يكون جوار الدار حتى جوار المجلس وجوار السفر، مكارم الإسلام من بغي أن تراعى، ضيق في الفهم. بيان ذا في أن حفظ المهاجي أولى من المستحسنات البهاجي وكجهاد مع ذي جور، جور ظلم، وزد صلاة ذي المرض وزد صلاة ذي المرض بالإمكان فد أي خذها فاستفد، يعني قل فد واستفيد بمعنى واحد استفيد فيد هذه القضية معنى استفيدها. معنى المريض يصلي الصلاة بالإمكان فإن لم يستطع قائما فقاعد فعلى جنب فإن لم يستطع على جنب فقال العلم بالإماء فإن لم يستطع بأي إماء سقط عنه ولا يتخيل شيئا يقول جنة يصلي بالخيال يستطيع تحريك عضو وجه يصلي بخياله يذكر الله بلسانه وشيء أخرى، ولكن لا يطلب فعل الصلاة ركوعا محنة بالنسبة إليه. يصلي بالإمكان انتبه معي ولا يضيع الصلاة شيء صلاة ذي المرض يصلي بالإمكان، الصلاة بحسب الإمكان فيها إخلالات خصوصا هذا صلاة المضطجع وصلاة المؤمن إلى صلاة المقيم كم منهم، وهذه ترجع إلى مقصد الضرورة في إقامتها، ولكن إضاعة الأصل معنى ترك الصلاة في إضاعة أصل في مقام الضرورة، وصلاتها بحسب الإمكان وإن كان فيها إخلالات أشيكون هذا